إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد استقبلنا قبل يومين شهرًا من الأشهر الحرم، ألا وهو شهر رجب. فلا تظلموا فيه أنفسكم عباد الله، لا تظلموا فيه أنفسكم، والتزموا فيه حدود الله جل وعلا، وأقيموا فرائضه، واجتنبوا محارمه. واعلموا عباد الله أن حال الناس مع هذا الشهر المحرم على ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهم أناس غلوا في هذا الشهر حتى اتخذوه موسما وعيدا، وذلك لما أحدثوه ويحدثونه فيه من صلوات وصيام وغير ذلك من البدع. وأما الصنف الثاني فهم أناس فرطوا في الفرائض وارتكبوا المحرمات ولم يبالوا بحرمة هذا الشهر. وأما الصنف الثالث عباد الله فهم أناس بين الصنفين الأولين، لا إفراط ولا تفريط، علموا أن هذا الشهر من الأشهر الحرم فالتزموا فيه حدود الله جل وعلا، وذلك بإقامة الفرائض واجتناب المعاصي والمحرمات، فكانوا عالمين عاملين بقول ربهم جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن كثير رحمه الله: أي في هذه الأشهر المحرمة لا تظلموا فيها أنفسكم. نعم، قال بأن هذا الظلم آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. ثم نقل رحمه الله عن قتادة أنه قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، لكن الله جل وعلا يعظم من أمره ما يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. إذا تقرر هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإياكم أن تظلموا أنفسكم بمعصية الله جل وعلا، وإياكم أن تخصوا هذا الشهر بشيء من العبادة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، لكن عباد الله، من كانت له عادة بصيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر فليحافظ عليها في هذا الشهر كغيره من الشهور. وكذلك من كانت له عادة بقيام الليل فليحافظ عليها في هذا الشهر كغيره من الشهور، وهكذا بقية العبادات. وأما من لم تكن له عادة عباد الله، وكان مقصراً في الواجبات، أو كان متهاوناً في نوافل الطاعات، فأنصحه أن يجعل من هذا الشهر مبدأً لتوبة نصوح وحياة جديدة، ملؤها الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن ما يعتقده بعض الناس عندنا من وجوب الصيام في شهر رجب ولو يوما واحدا كما يقولون، هذا يا عباد الله لا دليل عليه، لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، لم يرد في ذلك حديث صحيح يصلح للحجة. انتهى كلامه رحمه الله. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله جل وعلا والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم من البدع والمحدثات. ومما يجب الحذر منه أيضا عباد الله ما يعتقده بعض الناس عندنا من وجوب شراء اللحم أو الذبح في شهر رجب ويسمونه عيد رجب، وهذا كله عباد الله مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو موافق لهدي أهل الجاهلية الذين كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحة ويسمونها العتيرة، فلما جاء الإسلام أبطلها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. رواه البخاري. ثم قال رحمه الله: الفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم ويعتر فيه، يعني يصوم في رجب ويذبح فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسما وعيدا كأكل الحلوى ونحوها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيدا. انتهى كلامه رحمه الله. فإياكم أيها المسلمون، إياكم أن تخالفوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وتذكروا دائما وأبدا قول ربكم جل في علاه وهو يحذركم من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآية والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم وسار على نهجهم ويرجو لقاء الله والجنة. أما بعد أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أتدرون لماذا حذرتكم من البدع في شهر رجب؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع ويصرح للناس بأن كل بدعة ضلالة، وأن البدعة تفضي بصاحبها إلى النار، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكذلك أمة الإسلام كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحذرون من البدع والمحدثات غاية التحذير، وذلك لأن البدع يا عباد الله زيادة في الدين وشرع لما لم يشرعه رب العالمين. وفيها أيضا تشبه باليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين، وذلك في زيادتهم في دينهم ما ليس منه. وفي البدع أيضا عباد الله تنقص للدين واتهام له بعدم الكمال. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال رحمه الله كلمة عظيمة يجب أن يفقهها كل مسلم، قال رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا. واعلموا عباد الله أن الذي يحرم ويعتبر بدعة في شهر رجب هو تخصيصه بشيء من العبادة كالصلاة أو الصيام أو الذبح ونحو ذلك. أما العبادة المشروعة فيه وفي غيره كقيام الليل وصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى والنوافل المطلقة وكذلك المقيدة التي صحت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من العبادات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فإنها تفعل في شهر رجب وغيره. فمن كان منكم عباد الله، من كان منكم له عمل من هذه الأعمال فليستمر عليه في رجب كغيره من شهور السنة. هذه هي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالزموها واعملوا بها وأكثروا من الطاعات ولازموا الجمع والجماعات وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. واتقوا الله يا أولي الألباب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.